الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك وإن كنتم جنوبا

قتلنا من قبل ولهم فإن جاءوك فاحكم وإن حكمت فاحكم وقفينا على

أيها الذين آمنوا عليكم I'm Oh!